التفسير الممتع. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض. أن جاءه الأعمى. لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده، وكان رجلا أعمى. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم. وما يدريك لعله يزكى. وأي شيء يجعلك أيها الرسول عالما بحقيقة أمره، لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها. أما من استغنى. أما من استغنى بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به، فأنت له تصدى. فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه. وما عليك ألا يزكى. وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله. وأما من جاءك يسعى. وأما من كان حريصا على لقائك بحثا عن الخير، وهو يخشى. وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد، فأنت عنه تلهى. فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. كلا إنها تذكرة. ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول، إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء ذكره. فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن. في صحف مكرمة. فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة. مرفوعة مطهرة. مرفوعة في مكان عال مطهرة، لا يصيبها دنس ولا رجس ولا زيادة ولا نقص. بأيدي سفرة. بأيدي ملائكة كتبه، سفراء بين الله وخلقه. كرام بررة. كرام عند ربهم كثيري فعل الخير والطاعات. قتل الإنسان ما أكفره. لعن الإنسان الكافر وعذب، ما أشد كفره بربه. من أي شيء خلقه. ألم ير من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ من نطفة خلقه فقدره. خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدر خلقه طورا بعد طور. ثم السبيل يسره. ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه، وبين له طريق الخير وطريق الشر. ثم أماته فأقبره. ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته، وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. كلا لما يقض ما أمره.